بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس المبارك من مجالس مادة تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. وقد كنا في المجلس الأول تكلمنا عن المنهج العام لتفاسير آيات الأحكام، وفي المجلس الثاني كان الكلام عن أول تفسير من تفاسير آيات الأحكام، وهو تفسير مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله تعالى. طيب الأخت صفاء، أنا أعطيتك التحكم لأجل تضع التسجيل، أنا ما أعرف التسجيل في الزوم، إن كنت تعرفين هذا توكلي على الله. طيب، وعلى كل، أنا أسجل في اليوتيوب، بارك الله فيكم. طيب، الأمر الآخر، بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، وفي هذا المجلس وفي هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الكلام عن كتاب من كتب تفاسير آيات الأحكام، ألا وهو كتاب أحكام القرآن للجصاص. وكما سبق تتذكرون أيها الأحبة، تكلمنا في المحاضرة الأولى أن تفاسير آيات الأحكام أخذت منحا مذهبيا بشكل عام، فأكثر تفاسير الأحكام، تفاسير آيات الأحكام، صنفت بالطابع المذهبي، فمن كان من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة فسر آيات الأحكام على حسب المذهب، ومن كان من أتباع مذهب الإمام مالك هكذا والشافعي. وقلت لكم أيها الأحبة إن المالكية لهم القدح المعلى والسبق في هذا العلم، فكانوا من أكثر الناس تصنيفا لتفاسير آيات الأحكام. وأما قلنا أقلهم فهم السادة الحنابلة رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء، فتفاسيرهم في هذا الباب قليلة جدا. معنا اليوم أحكام القرآن للجصاص، والجصاص من علماء مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك سيكون وسنلاحظ هذا في التطبيق بإذن الله، كيف أن الإمام الجصاص رحمه الله تعالى يحاول أن ينصر مذهبه في هذا التفسير. طيب، قبل أن نبدأ في التطبيق سنتكلم على مبحثين. المبحث الأول هو تعريف بالإمام الجصاص، والمبحث الثاني التعريف بكتابه أحكام القرآن. طيب، أولا حياة الجصاص رحمه الله. طبعا يا أخوان، لعلي اليوم، وآمل أن تعذروني أني أسرد سردا لأنه قد ذهبت ساعة كاملة، وأسأل الله أن يتوب علي، لكن إن شاء الله أننا نعوض. أولا التعريف بالإمام الجصاص رحمه الله. قال: هو أبو بكر أحمد ابن علي الرازي المشهور بالجصاص، ولد سنة 535 للهجرة في مدينة الري، والتي ينسب إليها يقال له الرازي هكذا على خلاف القياس. قال: ونشأ فيها حتى بلغ سن 20، ثم رحل إلى بغداد سنة 25 و300. لماذا رحل إلى بغداد؟ لأن بغداد كانت في هذا القرن هي حاضرة العلم والعلماء، فكان طلاب العلم يرحلون إليها من شتى بقاع البلاد الإسلامية. قال: فالتقى فيها بالإمام أبي الحسن الكرخي وأخذ عنه، ثم غادرها إلى الأهواز، ردها الله إلى ديار أهل السنة. وكان السبب في خروجه ما أصاب بغداد من الغلاء، ولما زال عاد إليها مرة أخرى. يعني الحمد لله، يعني عندما تحصل كما يقال الأزمات، لابد أن طالب العلم والمسلم بشكل عام أن يراعي، أن يعني كما يقال يطوع حياته لما يحصل فيها من الأزمات ويتوكل على الله. قال: ولما زال عاد إليها مرة أخرى، ثم خرج إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري. الإمام الحاكم صاحب المستدرك وصاحب كتاب معرفة علوم الحديث، والحاكم النيسابوري له كتاب في تاريخ نيسابور، يعني كما يقال إلى الآن ما زال مفقودا، لكن سمعت أن له مخطوطة في إيران، مخطوطة مكتوبة على جلد الغزالي، وهذا يعتبر يعني مخطوطة نفيسة جدا، يوجد لها مختصر، اللي فاتح اللاقة جزاه الله خير انتبه، يوجد لها مختصر، لكن كما يقال إن شاء الله أسأل الله أن ييسر إخراج الأصل للحاكم في تاريخه. قال: وكان خروجه برأي ومشورة شيء برأي ومشورة شيخه أبي الحسن الكرخي. فلما مات شيخه سنة 40 و300 عاد إلى بغداد سنة 44 و300، فأخذ مجلس شيخه بالتدريس فيها، فأخذ عنه فقهاؤها، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي. هذا بشكل عام تعريف بالإمام أبي بكر الرازي الجصاص رحمه الله. قال الجصاص في الحاشية: بفتح الجيم وتشديد الصاد نسبة إلى العمل بالجص، والصحيح والأفصح فيها أن يقال بالجص بكسر الجيم، ويجوز أن تقال بالفتح. قال: وكان عاد على درجة عالية من التقوى والورع والزهد، ويدل على ذلك أنه خوطب على القضاء مرتين فامتنع. وهذه عادة العلماء رحمهم الله أنهم يتمنعون من القضاء ويبتعدون عنه ورعا وزهدا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: وقيل دقيقة. قال: وقيل إن الخليفة المطيع طلبه لذلك فامتنع، وهو بهذا متأثر بشيخه أبي الحسن الكرخي رحمه الله، حيث كان يعنف من يتقلد هذا المنصب من تلاميذه، بل كان يهجره. ولذلك الإمام السيوطي بين يديه، سبحان الله هذا الكلام. بين يدي رسالة للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، أعطني الهاردسك الثاني، في مسألة الامتناع عن الدخول إلى السلاطين، وهذه كانت عادة العلماء بخلاف عصرنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. رسالة الإمام السيوطي اسمها: ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين. وتكلم عن هذا كلام كثير جدا، أي نعم، وأن هذا هو عادة العلماء، كانوا يبتعدون. وقرأوا في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى كيف كان يتمنع عن القضاء، حتى إن أبا جعفر المنصور رحمه الله وعفى عنه حلف يمينا بالله لئن وجد سفيان ليقتلنه إن لم يستجب إلى القضاء. فدعا سفيان، وكان سفيان مختبئا في مكة رضي الله عنه وأرضاه، فدعا سفيان الثوري بدعائه المعروف: اللهم لا تبلغه مكة. فمات أبو جعفر المنصور في الطريق، عفى الله عنه ورحمه. طيب، مكانته العلمية الآن يقول: لقد حاز الإمام الجصاص مكانة علمية عالية، وخاصة عند علماء الحنفية، وقد قسم الحنفية علماءهم إلى سلف وخلف ومتأخرين، وعد الجصاص من الخلف، يعني أنهم كما يقال الطبقة الثانية من أتباع مذهب الإمام أحمد. قال: السلف هم من زمان أبي حنيفة إلى زمان محمد بن حسن، يعني أبو حنيفة وتلامذته هؤلاء السلف، والخلف هم تلامذة التلامذة، والمتأخرون من بعد القرن الخامس الهجري. ثم قال: وكما قسموهم تقسيما آخر فجعلوهم سبع طبقات، وعدوا الجصاصة من الطبقة الرابعة، وهي طبقة أصحاب التخريج من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، ولكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين. ثم قال: إلا أن وضعه مع هذه الطبقة لم يعجب بعض الفضلاء، ورأى أنه تنزيل من حقه، فقال: وهذا ظلم في حقه وتنزيل له عن محله، ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين كشمس الأئمة وغيره كلهم عيال عليه، فهو أحق بأن يجعل من المجتهدين في المذهب. قال: وقد أثنى العلماء والمؤرخون عليه، مما يدل على مكانته العالية وثقافته الواسعة وعلمه الغزير. فقد قال عنه الإمام الذهبي: أبو بكر الرازي الإمام العلامة المفتي المجتهد عالم العراق الحنفي صاحب التصانيف. وقال عنه الخطيب البغدادي إمام أصحاب الرأي في وقته. نعم. وقال عنه ابن كثير: انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته، رحل إليه الطلبة من الآفاق. وثم بعد ذلك توالى كلام العلماء عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أشهر شيوخه رحمه الله تعالى أبو الحسن الكرخي، وقد قلنا تخرج عليه وورثه في علبه وتتلمذ عليه حتى توفي، فلما توفي درس مكانه في بغداد رحمه الله تعالى. ومن شيوخه أيضا عبد الباقي ابن قانع، وهو ثقة رحمه الله تعالى. قال الدارقطني: كان يحفظ ولكنه يخطئ ويصيب، إلى غير ذلك. ومن تلامذته ومن شيوخه أيضا عبد الله ابن جعفر ابن فارس، وأيضا أبو بكر ابن داسة. وهذا أبو بكر ابن داسة هو راوي سنن أبي داود، إحدى روايات سنن أبي داود رواية أبي بكر ابن داسة، ولذلك قال: ثقة عالم سمع أبا داود السجستاني، وهو آخر من روى سننه كاملا. ثم قال: وقد أكثر الجصاص من الرواية عنه في أحكام القرآن. نعم. ومن شيوخه أيضا أبو العباس الأصم، وهذا أبو العباس من الأئمة الشيوخ الحفاظ، وقد أكثر عنه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، بل إذا قيل الحافظ أبو العباس يعرف أنه هو، ورحل إلى مكة، قيل وأصيب بالصمم بعد رجوعه لنيسابور. ومن شيوخه أيضا أبو القاسم المروزي، وأيضا أبو علي الحافظ، وأبو بكر مكرم ابن أحمد، وعبد الرحمن بن سيماء، وسليمان بن أحمد الطبراني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم. وسليمان بن أحمد الطبراني معروف صاحب المعاجم الثلاثة، وأبو سهل الزجاجي، وإبراهيم الحراني، ودعلج بن أحمد، وأبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي، ومحمد ابن جعفر ابن أبان، وشعبة، لكن هذا ليس شعبة المشهور الأئمة صاحب شعبة بن الحجاج، وإنما هو شعبة قال في الحاشية هنا شعبة، يرجح أنه محمد بن جعفر الواسطي الملقب بشعبة، يعني هو بس لقب بشعبة لعله لشدة حفظه أو نحوها. وأيضا من شيوخه عبد الله بن عبد ربه البغلاني وأحمد بن خالد الجزوري أو الجزوري ونوح بن أبي جلال ومحمد بن عمر، هؤلاء شيوخه. ولاحظوا أن الأئمة والعلماء كانوا يكثرون من الأخذ من أكثر من شيخ فيتعلمون منهم هذه العلوم. وكما سبق لدينا أيها الأحبة أن الإنسان إذا كثر شيوخه فإنه بسم الله يدل على رجاحة عقله. نعم، ومن الآن ننتقل إلى تلاميذه ونقولهم على عجالة. أبو بكر الخوارزمي رحمه الله تعالى، وأيضا أبو عبد الله الجرجاني، وأبو جعفر النسفي، وأبو الحسن الزعفراني، ومحمد الكماري، وأبو جعفر عبد الله ابن أبو جعفر ابن عبد الله الأستروشني، وأبو الفرج ابن المسلمة، وغيرهم من العلماء. الإمام الجصاص رحمه الله تعالى له مؤلفات يعني أثرى بها المكتبة الإسلامية، وبالذات في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن أشهرها شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. وهذا الجامع الكبير لمحمد بن الحسن اختلف في تسميته، فسماه بعضهم الجامع الكبير، وطبع الآن باسم الأصل، فهو موجود الآن، طبع طبعة فاخرة وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وأيضا له تحقيق يعني رسائل جامعية في الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن ضمن المحققين وناقش فيها فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى ورعاه. وله أيضا شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن، وهو أيضا من كتب محمد بن الحسن، وأيضا شرح المناسك لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر أبي جعفر الطحاوي. طيب، هنا أخت تسأل تقول من أين يقرأ الدكتور؟ أنا قد قلت لكم هذا، نحن نقرأ من كتاب تفاسير آيات الأحكام ومناهجها للشيخ علي العبيد، سأرسل لكم أنا الآن النسخة بحيث تستطيعون أن تتابعوا منها. أنا قد أرسلتها من قبل وأعيد لكم إرسالها الآن، ما في مشكلة، بارك الله فيكم. طيب، نرسلها لكم الآن بحيث دقيقة. أرسلت لكم الكتاب الآن في المجموعة، بارك الله فيكم، بحيث تستفيدون منه، بارك الله فيكم. طيب، نواصل الآن مع، أنا أحاول أننا نستعجل قليلا في الترجمة لأن لا تعنينا كثيرا بقدر ما يعنينا كتابه رحمه الله تعالى. طيب، أيضا له كتاب مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، وهو مختصر يعني في 5 مجلدات طبعت، وكتاب قيم طبع في 5 مجلدات، وهو اختصار لكتاب اختلاف العلماء للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. طيب، أيضا من كتبه شرح أدب القاضي وشرح مختصر الكرخي وشرح الأسماء الحسنى وجوابات المسائل، وهي جوابات على مسائل وأسئلة وردت عليه، وأصول الفقه وأحكام القرآن. نعم. عقيدة رحمه الله تعالى، الجصاص اختلف فيه هل كان من ينحو منحى المعتزلة أو الأشاعرة، وله كلام عفى الله عنه يفهم منه أنه كان يرى رأي المعتزلة عفى الله عنه وغفر له. وهذه يعني كما يقال حصلت إشكالية لكثير من العلماء الذين كانوا يعني ما أخذوا عقائدهم من العلماء الأثبات، ولذلك حصل لهم كما يقال بعض زلل، أسأل الله أن يعفو عنهم وأن يعفو عنا معهم وأن يتجاوز عنهم، وكما يقال ندعو لهم وغفر الله لهم. نعم. لكن كما قلت لكم كان الإمام الذهبي، انظروا ماذا قال، قال: أما الإمام شمس الدين الذهبي فقد قال عنه إنه يميل إلى الاعتزال، حيث قال عند ترجمته له وقيل كان يميل إلى الاعتزال، وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها، غفر الله له وعفى الله عنه. نعم. وذكر بعض المسائل التي تتكلم حول هذا الموضوع، يعني مسألة قضية الرزق والسحر والرؤية، هذه المسائل نعم. الصوت عندكم الآن موجود؟ أي نعم. طيب، فهذا الأمر الذي أخذ عليه رحمه الله تعالى غفر الله له. وفاته، توفي الإمام الجصاص رحمه الله يوم الأحد 7 ذي الحجة سنة 70 و300 من الهجرة النبوية رحمه الله، وتجاوز عنه عن 65 سنة، ومن من صلى عليه تلميذه أبو بكر الخوارزمي رحمه الله رحمة واسعة. طيب، هذا كما قال بإيجاز في ترجمة الجصاص رحمه الله تعالى. وقبل أن ننتقل إلى منهجه رحمه الله تعالى في تفسيره، عندي لفتة هنا لطيفة، أن كثير من العلماء تأثروا بعقائد أهل البدع لأمور. من الأمور أولا أن أكثر هؤلاء كانوا يعني ممن نشأ في بلاد العجم، ومن نشأ في بلاد العجم فإنه يحصل له إشكالية في قضية الفهم الصحيح للكلام العربي، ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أهل البدعة من العجمة أتوا. الأمر الآخر أنه كما يقال من قرأ كتب الفلاسفة والمتكلمين حصلت له هذه اللوثة، ولجلالة بعضهم وعلمهم انتشرت هذه اللوثة في طلابهم، والله المستعان. ولذلك كان العلماء سابقا ولاحقا وما زالوا يكررون بالأخذ من العلماء الثقات الأثبات، لأنك قد تأخذ هذا العلم من غير ثقة، أو تأخذ ممن حصلت له اللوثة في عقيدته فتتأثر بها. ولذلك كان ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولعلماء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الآن ننتقل يا أحباء، ألا طبعا قبل أن ننتقل، هل الآن في إشكال في ترجمته أو هناك سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل؟ بارك الله فيكم. في إشكال شيء أو ننتقل يا أخوة؟ طيب إذن ننتقل بارك الله فيكم. طيب منهج الإمام الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، قال الشيخ علي العبيد حفظه الله تعالى: المبحث الثاني دراسة عن أحكام القرآن للجصاص. قال: التعريف بالكتاب. ألف هذا الكتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص في بيان آيات الأحكام على مذهب الحنفية، بعد أن وضع له مقدمة طويلة في أصول الفقه اشتملت على قسمين كبيرين. القسم الأول طرق استنباط الأحكام اللغوية، وجعله في 33 بابا، من بينها أو بين من خلالها أصول الفقه الحنفي وأدلته، والرد على المخالفين لهم بحكاية أدلتهم والرد عليها، ومبرزا في ذلك آراءه الأصولية في كل مسألة من مسائل الكتاب. ومن أهم ما عرض له العام وإثبات القول به، والخاص ووجوه التخصيص، والمجمل وحكمه، ووقوع الحقيقة والمجاز في اللغة العربية، والمحكم والمتشابه، والأمر وهل يقتضي الفور أو التراخي، وغير ذلك من المباحث. قبل أن ننتقل القسم الثاني أيضا أدلة الأحكام، علماء الأصول يقسمون كتب الأصول إلى قسمين: كتب يسموها جمهور أصول الفقه، وهم الشافعية ومن نحى نحوهم، وكتب أصحاب الرأي وهم الحنفية، وبينهم اختلاف في قضية إثبات القواعد والتأصيلات. ولذلك يعني أثر هذا في إثبات الأحكام بين أصحاب مذهب أبي حنيفة وبين أصحاب المذاهب الأخرى. إذن الآن قسم كتابه أولا في هذا، ذكر مقدمة في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب أصحاب الرأي، ثم بعد ذلك قال القسم الثاني أدلة الأحكام، وجعله في 16 بابا تكلم فيها عن الناسخ والمنسوخ وشرائع من كان قبلنا وأخبار الآحاد وإثبات القياس والاجتهاد وغيرها من المباحث. وقد أشار الجصاص إلى ذلك في مقدمته لأحكام القرآن فقال: وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد، وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله وأحكام ألفاظه، ومما تنصرف إليه أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية. ثم إلى أن قال: والآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر الأحكام القرآني ودلائله. نعم. قال: فكان هذا التفسير لآيات الأحكام تطبيقا لكثير مما ورد في كتابه أصول الفقه من مباحث أصولية، وهذا بالتالي توطئة لمعرفة طرق استنباط الأحكام وإبراز معاني القرآن وما ينصرف إليه كلام العرب، فهما كتاب واحد لكن فصلت مقدمته عن أصله ووضعت في كتاب مستقل. يعني الآن الأصل أنه كتاب واحد، مقدمة في أصول الفقه لمعرفة كيف نستنبط الأحكام من القرآن على غرار هذه القواعد التي ذكرها الجصاص في مقدمته. قال يعني وقد طبع أحكام القرآن منفصلا عن مقدمته عدة طبعات، طبعة إسطنبول وطبعة أخرى بمصر وعادت طباعته دار الفقه إلى غير ذلك. وأما المقدمة وهي كتاب أصول الفقه والذي يسمى أيضا الفصول في الأصول لم يطبع بعد، ويوجد منه عدة نسخ خطية ثم ذكر النسخ، والآن قد طبع هذا الكتاب وعندي منه نسخة في أصول الجصاص رحمه الله تعالى. إذن هذا الكتاب أولا إجمال الكتاب أنه ذكر مقدمة في أصول الفقه لتعتبر توطئة للتعامل بها مع أدلة الأحكام. ولذلك كما قلت لكم لأن فقه لأن أصول الفقه عند الحنفية تختلف نوعا ما عن أصول الفقه عند الجمهور، فإن ذلك بدا واضحا في كتابه في نصرة مذهب الإمام أبي حنيفة في الآيات. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة إلى منهجه في أو طريقته في تفسير الآية، في تفسير الآية من آيات الأحكام. قال رحمه قال الشيخ حفظه الله طريقة العرض التي سار عليها. عرض الجصاص في تفسيره لآيات الأحكام الفقهية التي يرى أن فيها أحكاما يمكن استنباطها منها على الطريقة التالية: أولا أنه رتب كتابه حسب ترتيب المصحف، فبدأ أولا بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، ويستخرج ما فيها من أحكام. إذن ترتيب كتابه حسب ترتيب الآيات في المصحف. من الذي خالف؟ لو تذكرون نحن ذكرنا هذا في أول مرة، من الذي خالف في هذا الترتيب؟ قلنا عامة مفسري آيات الأحكام مشوا على ترتيب المصحف إلا اثنين، من هما؟ في أحد يتذكر؟ الصوت يتقطع، هل تسمعوني يا أخوة؟ الصوت واضح عندكم؟ أي الصوت واضح. طيب أنا أعيد السؤال لعل أحدكم يجيب. نحن قلنا عامة مفسري آيات الأحكام مشوا على الترتيب، ترتيب المصحف، ترتيب الآيات في المصحف، إلا اثنين من العلماء، من هما؟ من يتذكر؟ ابن العربي، لا غير صحيح. الشافعي، أحسنت، أحكام القرآن للشافعي، لكن أحكام القرآن للشافعي بترتيب البيهقي، واضح؟ أحكام القرآن للشافعي هذا الكتاب لأنه الإمام البيهقي رحمه الله رتبه على الأبواب الفقهية، رتبه على الأبواب الفقهية. طيب الكتاب الآخر أو ما ذكرتم؟ أحسنتم، مقاتل، مقاتل ابن من؟ مقاتل ابن من يا أخت صفاء؟ تفسير مقاتل، مقاتل ابن من؟ أنا قد قلت انتبهوا أن تخطئوا هذا الخطأ، الأخ صفاء والأخ فارس. أي نعم، مقاتل ابن سليمان وليس مقاتل ابن حيان، مقاتل ابن سليمان البلخي وليس مقاتل ابن حيان. وقد قلت لكما هما عالمان متعاصران، هما عالمان متعاصران، لكن الذي نتكلم عنه هنا هو مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن عامة مفسري هذا كتاب أحكام القرآن للجصاص تحقيق الشيخ محمد صادق قمحاوي رحمه الله تعالى. طيب عامة المفسرين رتبوا كتبهم على ترتيب الآيات في المصحف إلا عالمين، وهما مقاتل ابن سليمان البلخي وأحكام القرآن للشافعي بترتيب الإمام البيهقي. وتذكروا بارك الله فيكم، وأنا أقول هذا أكثر من مرة، عندنا كتابان للشافعي اسمهما أحكام القرآن، أحكام القرآن من تأليف الشافعي نفسه، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه. وعندنا أيضا أحكام القرآن للشافعي بترتيب الإمام البيهقي، وهو كتاب آخر مستقل عن الأول. وأحكام القرآن الذي بترتيب البيهقي رتبه على الأبواب الفقهية. طيب إذن لاحظوا الآن، أول شيء ماذا الجصاص كتابه هذا رتبه حسب ترتيب المصحف، قال فبدأ أولا بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، ويستخرج ما فيها من أحكام. وقد خلا كتابه من 32 سورة لم يتعرض لها، إما لعدم وجود أحكام فيها أو لأن ما فيها من الأحكام قد مضى بيانه في سورة في سور سابقة، ولهذا نجده استوعب في تفسيره السور الخمسة الأولى الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة جزئين من أصل الكتاب، حيث يضم في تفسيرها الأشباه من الآيات والنظائر من الأحكام. أما الجزء الثالث والأخير فكان لما بقي من سور القرآن، يعني أنه اجتهد في معرفة الأحكام في السور الأولى، ولذلك لم يذكر ما بعدها من السور كثيرا. لماذا؟ لأنها قد تكررت أو سبق ذكرها في السور الخمس الأولى. طيب هذا أولا، إذن ترتيبه للآيات حسب ترتيب المصحف. ثانيا أنه يذكر الآية أو الآيات ذات الموضوع الواحد في ويبوبها كتبويب الكتب الفقهية، يعني في مكان واحد، ويضع لكل باب عنوانا تندرج تحته المسائل والأحكام التي يتعرض لها في هذا الباب. فيقول مثلا باب استقبال القبلة، ثم يورد الآية في ذلك فيقول قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قيل إن التقلب هو التحول، ثم يسترسل في بيان أحكامها. طيب النقطة الثالثة، إذن أول نقطة أنه رتب مصحفه حسب ترتيب المصحف، تفسيره حسب ترتيب المصحف. النقطة الثانية أنه يجمع الآيات المتشابهة في موضوع واحد في مكان واحد. نعم. النقطة الثالثة قال وقد تتكرر المواضيع أو الأبواب في عدة أماكن، وذلك حسب وضع الأحكام في المصحف. مثلا أحكام الحج نجدها في سورة البقرة في عدة مواضع، ونجدها أيضا عند بيانه لسورة الحج، وأيضا باب تحريم الخمر تكرر مرتين، أحدهما في سورة البقرة والآخر في سورة المائدة، وربما وقع تكرار في تكرار بعض المسائل. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ذكر خلاف الفقهاء في من أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت، وكرر نص الخلاف عند تفسيره لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني الآن ما هي طريقته؟ أولا رتب تفسيره حسب ترتيب المصحف، ثانيا يجمع الآيات المتشابهة في موضع واحد، ثالثا قد يكرر هذه الأحكام لتكررها في القرآن مرة أخرى. ثم ذكر بعض المسائل التي يدلل على هذا الكلام الذي قاله عنه رحمه الله تعالى، لكن قال دقيقة هذا الآن المنهج أو طريقة عرضه للمسائل. من أين استقى الإمام الجصاص مسائل هذا العلم؟ إما من شيوخه أو من كتبه التي ألفها السابقة أو من كتب مشايخ آخرين. يعني هذا من يعني كما يقال مصادر المؤلف. ما هي مصادر المؤلف في كتابه هذا؟ إما من شيوخه أو من كتبه السابقة التي ألفها أو من كتب أخرى لأئمة آخرين، وذكر هذا. طيب ثم قال منهجه في الكتاب، يعني الآن طريقة عرضه، الآن منهجه كيف يتعامل مع الآية في موضع واحد، كيف يتعامل مع الآية. قال أولا أنه حين يتعرض لباب من الأبواب الفقهية يبين معاني آية الباب كسائر المفسرين بشرح المفردات اللغوية والاستشهاد عليها من المنظوم والمنثور، وعماده في الغالب القرآن والحديث والشعر. يعني أول ما يبدأ لا يبدأ بالأحكام مباشرة، إنما يحاول أن أتى بآية الأحكام هذه فيبدأ يفسرها لغويا، وما معنى هذه الكلمة وما معنى هذه الجملة، ويدلل عليها من الناحية اللغوية والشعرية. طيب هذا أولا. إذن قبل أن يبدأ بتفسير الأحكام يبدأ بالتفسير اللغوي. ثانيا أنه يذكر ما يستنبط من الآيات من الأحكام ويبين خلاف السلف والفقهاء فيها والأدلة على ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، ويتوسع في الاستدلال لرأي أبي حنيفة ويرجحه، ويتلمس له الأدلة التي تقويه سمعية أو عقلية ويدعمها بما يرويه عن مشايخه، ثم يرد على المخالفين له وذلك بإيراد اعتراضاتهم ثم ردها، مما يزيد في تقريري والتأكيد وتقوية مذهبه، فيأتي بالاعتراض بقيلة ورده بقلنا أو يقال له. وهذا كما قلنا لكم الجصاص رحمه الله تعالى كان ينتصر لمذهب الإمام أبي حنيفة بانتصارا شديدا، ولذلك تجده يعني كما يقال في بعض المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الجمهور يحاول أن ينتصر للإمام أبي حنيفة. ذكر هنا عندنا مسألة، قال فمثلا في باب الاعتكاف هل يجوز بغير الصوم؟ يعني هذه مسألة علمية بين أهل العلم، هل يجوز أن الإنسان يعتكف وهو صائم بغير صيام أو لا يجوز؟ ولذلك قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وقد بينا أن الاعتكاف اسم شرعي، وما كان هذا حكمه من الأسماء فهو بمنزلة المجمل الذي يفتقر إلى البيان. ثم ذكر الخلاف لكل هذا، وبعد ذلك يعني ذكر الخلاف أن بعض أهل العلم اشترطوا الصوم للاعتكاف وبعضهم لم يشترط. قال: واختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والحسن ابن صالح: لا اعتكاف إلا بصوم. الآن إذن مذهب الأحناف أنه يشترط في الاعتكاف الصوم. وقال بعد ذلك قال: وقال الشافعي: يجوز الاعتكاف بغير صوم. قال أبو بكر، الآن هو الآن سينصر قول أبي حنيفة خلافا لقول الشافعي في هذه المسألة أو خلافا للجمهور. قال أبو بكر يعني القصاص: لما كان الاعتكاف اسما مجملا لما بينا كان مفتقرا إلى البيان، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه فهو وارد مورد البيان، فيجب أن يكون على الوجوب. إلى ثم ذكر كلاما طويلا ينتصر فيه لأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصيام، وأطال فيه جدا. وهذه طريقة الجصاص رحمه الله. إذن الجصاص أولا يبدأ بالتفسير اللغوي لهذه الآية، ثم يبين الأحكام الفقهية، ويتوسع في ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والانتصار لها والرد على من يخالف قول أبي حنيفة في هذه المسألة. المسألة الثالثة في منهجه في عرضه في كتابه أنه قد يستطرد في ذكر الخلافات الفقهية بين الأئمة البعيدة عن فقه الآية، مع توسعه في الاستدلال والرد على المخالفين لمذهب أبي حنيفة. يعني ما شاء الله ورحمه الله، يعني يستطرد ويستطرد حتى يذكر مسائل لا علاقة لها بتفسير الآية، مع أنه هو شرطه رحمه الله، شرطه أن يذكر الآيات أو أن يذكر المسائل الفقهية المتعلقة بالآية، هو لا علاقة له بالمسائل التي لا علاقة لها بالآية، لكن رحمه الله قلمه سيال فيكتب ويستطرد ويستطرد حتى يصل إلى مسائل فقهية لا علاقة لها بتفسير الآية. نعم. المسألة الرابعة في منهجه أنه قال الجصاص كما بينت يرجح وينتصر لمذهب أبي حنيفة، إلا أنه قد يبلغ به الأمر إلى حد التعصب والتكلف في الاستدلال، حيث يؤول بعض الآيات ليجعلها في جانبه، أو على الأقل يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه، وهذا مع ظهور أدلة المذاهب الأخرى وصلاحها للاستدلال. وهذه يعني يا أخوة نصيحة، أن الإنسان حتى لو انتسب لمذهب من المذاهب الأئمة المعروفين المشهورين فلا يصل به الأمر أن يتعصب لقول هذا الإمام، ويحاول أن يتأول الآيات على وفق إمامه، وهذا غير صحيح. إنما الأئمة أنفسهم يعني يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أبو الإمام الشافعي إذا يقول أبو حنيفة نفسه: إذا رأيتم قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط أو عرض الحائط. لذلك ينبغي أن الإنسان يجرد نفسه لقبول الحق ولو كان في غير مذهبه الفقهي. وهذه المشكلة يعني حتى يعني بالذات هي موجودة في جميع المذاهب، إلا أنها عند السادة الأحناف يعني ظاهرة فيهم جدا، ولذلك يعني بعضهم يعني وصل به الغلو لأمر يعني كما يقال مبالغ فيه جدا، يعني يقول: فلعنة الله تعداد رمل على من خالف قول أبي حنيفة. وجاء الآخر قال: إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنه سيحكم في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة. يعني لماذا التشدد في هذا؟ الأمر واسع، الله المستعان. طيب، الأمر الخامس في منهجه رحمه الله تعالى أنه أيضا قال: فكما كان الجصاص كثير المعارضة لمخالفيه والرد على من لا يوافق المذهب الحنفي، وقد تكون هذه المعارضة شديدة في بعض الأحيان، فيرمي بعض العلماء بعبارات لاذعة قوية لا تليق من مثله في حق العلماء الأدلاء عفى الله عنه وغفر الله له. طيب، المسألة السادسة أيضا، قال الشيخ حفظه الله: لما كان كتاب الجصاص في أصول الفقه مقدمة لكتاب أحكام القرآن، فإنه كان كثيرا ما يتكلم عن النواحي الأصولية في الآيات، ويطبق ما ذكره ورجحه في أصول الفقه، ويحيل إلى كتابه في بعض الأحيان إذا احتاج الأمر إلى زيادة تفصيل. هذا بشكل عام منهجه في كتابه هذا. إذن ستة أمور أقولها على عجالة لمن أراد أن يسجلها سريعا. الأمر الأول أنه منهجه أنه يبدأ بالتفسير اللغوي للآية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية، ويتوسع في الاستدلال لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى والرد على مخالفيه. الأمر الثالث أنه أحيانا يستطرد ويذكر بعض المسائل والفقهية التي لا علاقة لها بتفسير الآية. الأمر الرابع أنه كان يتعصب أحيانا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله. الأمر الخامس أنه كان أحيانا يرمي بعض العبارات والكلمات اللاذعة على من خالفه في هذه المسائل الفقهية. الأمر السادس والأخير أنه كثيرا ما يذكر المسائل الأصولية، ولأنه يعني هو أصولي فدائما وفي مقدمته جعل مقدمة لأصول الفقه، فلذلك تجده كثيرا ما يستنبط أو يذكر المسائل الأصولية أثناء ذكر المسائل الفقهية في تفسير آيات الإحكام. هذا باختصار لهذا لمنهجه رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات الأحكام. نختم أيها الأحبة، لأنه ما بقي معنا وقت والآن تقام الصلاة عندنا، نختم أيها الأحبة برأي الشيخ علي العبيد في هذا الكتاب. قال الشيخ حفظه الله تعالى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ: بعد هذا العرض عن كتاب الجصاص أحكام القرآن، أستطيع أن أقول إن الجصاص في كتابه امتاز بالتوسع في ذكر الخلافات الفقهية وبيان آراء المجتهدين وما استدلوا به على آرائهم من أدلة سمعية وعقلية، وتوسع بخاصة في الاحتجاج لمذهب أبي حنيفة وانتصر له وتلمس له الأدلة التي تعززه وتقويه من الآيات والأحاديث وما يرويه عن شيوخه. لهذا كان كتابه من أهم كتب التفسير الفقهي عند الحنفية، حيث يقوم على تركيز مذهبهم والدفاع عنه، وقد حوى آراء علمائهم وفصل الأقوال المجملة عنهم وعزز ذلك بالأدلة، وحرص على تضعيف آراء المذاهب الأخرى. ومما ينبغي التنبه له أن للجصاص بعض الآراء التي يميل فيها إلى ما تذهب إليه المعتزلة، وقد أوردت أمثلة من كتابه في مبحث عقيدته توضح ذلك. قال: وأرى أن الكتاب يحتاج إلى خدمة علمية بتحقيق نصه وتخريج أحاديثه والتعليق على بعض قضاياه لتتم الإفادة منه، والله الهادي إلى سواء السبيل. ختم الشيخ علي العبيد حفظه الله كتابه أو الكلام عن أحكام القرآن للجصاص بهذا، وهو أن كتابه أولا كتاب قديم في أحكام القرآن، وذكر ما له وما عليه في كتابه. أرجو أن نكون قد وفقنا، وأنا والله كنت أتمنى أننا نعرض يعني نقرأ من الكتاب قليلا، لكن الوقت لا يسعفنا ولا نقيمة الصلاة عندنا. طيب، هل هناك سؤال أو استفسار يا أحبة؟ تفضلوا بارك الله فيكم. تسمعوني يا أحبة؟ جزاكم الله. أنا أخشى أن البعض يكون كما يقال فاتح الجوال كما يقال ولا يسمع. أي زين، ما دام تسمعون طيب الحمد لله، ما شاء الله هكذا. طيب طيب، الأخت صفاء الآن بإذن الله ستنزل لكم الرابط، ويعني بحيث يكون فيها التحضير. وأنا قد وعدتكم حتى كما يقال وعدتكم مواعيد عرقوب لإنزال الاختبار، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى أفي بوعدي هذا الأسبوع، فصلى الله نوفقنا وإياكم. الجصاص تقصد يا بابك في أي قرن يا شيخ؟ نحن قد قلنا هو في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري. نعم طيب، باقي شيء يا أحبة؟ كيف يكون تحقيق نص الكتاب؟ ما فهمت سؤالك شيخ إبراهيم، يمكن تكلمني؟ ما فهمت السؤال، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم أهلا وسهلا بالشيخ إبراهيم. الله يسلمك ويبارك فيك شيخنا. في آخر رأي مؤلف قال ويحقق نص الكتاب، هو اللي ما فهمت يعني تحقيق نص الكتاب. أنت تعرف الآن الكتاب له مخطوطات، ولذلك لابد أن يضبط النص من هذه المخطوطات، لأنه يعني حقيقة أنا لو يعني الآن الكتاب بين يدي طبعة سقيمة جدا وفيها أخطاء وتحريفات وتصحيفات، فالشيخ يقول الكتاب لم يخدم الخدمة الصحيحة. يعني ما هي الخدمة الصحيحة؟ أن تجمع هذه المخطوطات الموجودة ويقارن بينها، ونعرف ما هو النص الصحيح للكتاب، لأنه أنت تعرف يعني أحيانا إذا اعتمدت على مخطوطة واحدة قد حيكون حصل خطأ في الكتابة في كذا، لكن عندما تقارن على أكثر من مخطوطة يتبين لك الصواب، في هذا تضبط نص الكتاب. واضح يا شيخ إبراهيم؟ واضح الآن بارك الله فيك. نعم هو هذا، لذلك يعني كما زال الحمد لله يعني العلم هذا يحتاج لعناية ومراجعة لكتب العلماء حتى يضبط نص العلماء في كتبهم. طيب هل هناك سؤال آخر بارك الله فيكم؟ طيب الأخت صفاء وفقها الله قد أنزلت الآن الرابط، أرجو تسجيل الحضور. وفقنا الله. مهم يا أخوة تسجيل الحضور لأن عليه درجات، وأنا قد أخبرتكم أن كل محاضرة لها درجتان في الحضور، وكل اختبار له 5 درجات. طيب الرابط مكتوب غير صالح، الأخت صفاء لو تصحح التحضير رابط التحضير، لأنه كانوا يقولوا الإخوة ما يفتح عندهم. طيب إذن نختمنا الآن لأنه أقيمت الصلاة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.